وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن المسألة الأولى يا إخوان، تفضل يا حمزة، اختر لنا واحدا، لأن القائمة التي بعثتها لم تصلني إلى حد الآن، يعني بعثتها متأخر شوية في المغرب. نعم شيخ، اختر لنا واحدا تسأله على المسألة الأولى. نعم بصير، تفضل يا شيخ. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. المسألة الأولى، قول أهل السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وقد خالف أهل السنة والجماعة طائفتان. الأولى غلوا فيه وأعطوه مقام الربوبية ونسبوا إليه أفعال لا تليق إلا بالرب جل وعلا كما في البردة، والطائفة الثانية قصرت في تصديقه فقالوا هو ساحر وكاذب وكاهن. ما معنى عبده ورسوله؟ هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. المسألة الثانية، اختر لنا أخا آخر. سردي. المسألة الثانية، لفظ الآل إذا أطلقت وحدها فيقصد بالآل جميع من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته المؤمنين به والمسلمين، وإذا أطلقت مفترقة مثل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه فيقصد بالآل قرابته المؤمنين، أما إذا اجتمعت اللهم صل على محمد وعلى آله فيقصد بالآل قرابته المؤمنين به وجميع المسلمين والصحابة. إذا اجتمعت الآل والأتباع والصحابة بنص واحد يقصد بالآل، فما المقصود بالآل؟ هنا يقصد بالآل قرابته المؤمنين به، قرابته المؤمنون به الذين آمنوا علي طالب وحمد. أما إذا وإذا افترقت أو ذكرت الآل لوحدها، ذكرت لوحدها يقصد به قرابته المؤمنين به وجميع من تبعه بإحسان، يعني ومن اتبعوه بإحسان، ويقصد بها الصحابة أيضا. نعم نعم. اختر لنا ثالثا. المسألة الثالثة. نعم. السلام عليكم شيخ. المسألة الثالثة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وما تعالى ذلك، ويشترط في لا يشترط في الصحبة هذه الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترط فيها طول الصحبة، وفي غيره يشترط طول الصحبة مع الخلاف يعني المذكور في هذه المسألة. بارك الله فيك. بارك الله. إذن نكمل قال المؤلف في المتن وبعد: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. قال في الشرح: قال لأن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المتن قال: وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال في التعليق: هذا الركن الذي هو الإيمان بالله له أربعة أركان. الأول الإيمان بوجوده، وهو على النقيض من الذين أنكروا وجود الله، لأنه يوجد أناس يدعون أن الله سبحانه وتعالى لا وجود له، وأن هذه الطبيعة طبيعة تتفاعل وتتكون بنفسها وليس لها متبع. وهؤلاء لا شك في إلحادهم وكفرهم، ولا يمكن أن تستقيم عليه قدم إنسان. الركن الأول من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله، وصفة الوجود قد أنكرتها الجهمية لما خافوا من التنزيه، خافوا من التشبيه، وقعوا فيما هو شر منه، فقالوا: سألهم أهل السنة: هل الله عز وجل نثبت له الوجود؟ قالوا: لا، لا نثبت له الوجود. هل نثبت له العدم؟ قالوا: لا. إذن قال ذلك الأمير: قال إذن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. الإيمان بوجود الله عز وجل هذا ركن من أركان الإيمان بالله. الإيمان بوجود الله عز وجل هذا ركن من أركان الإيمان بالله. وربما هذا هو الذي دفع الشيخ لذكره منفصلا، وأنه ركن من أركان الإيمان بالله، لأنه يدخل في الأصل، يدخل تحت الربوبية. فإذا آمنت بربوبية الله عز وجل يلزم من ذلك أنك تؤمن به. لكن لما وجد من ينكر هذا الوصف، ويعني ومنهم من ينكر وجوده مطلقا، فأفرده الشيخ بهذا القسم، فجعله قسما من أقسام الإيمان بالله وركنا من أركان الإيمان بالله. الثاني الإيمان بالربوبية، بربوبيته، أي بانفراده بالربوبية. والربوبية تشمل ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. العلماء مختلفون هل أركان الربوبية هي هذه الثلاثة فقط، أم يضاف إليها الإحياء والإماتة. الشيخ ابن عثيمين الظاهر أنه يعتقد أن هذه هي أركان الربوبية الثلاثة فقط: الخلق والملك والتدبير. وأما الإحياء والإماتة فيدخل تحت قولهم الخلق. ومن أهل العلم من يرى أن أركان الربوبية أربعة، مثل الشيخ الفوزان وغيره يرى أن أركان الأربعة الربوبية الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. وأما كشف أو دعاء المضطر، استجابة إلى المضطر في دعائه وغيرها من أفعال الربوبية، فهذه ليست بأركان لكنها تدخل في قسم الربوبية. واليوم الأخ قد سأل سؤالا فقال: هل المشركون أقروا بتوحيد الربوبية أم حققوا توحيد الربوبية؟ تقول: أقروا بتوحيد الربوبية، ولا يقال حققوا توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يتحقق إلا بتوحيد الألوهية. الربوبية تستلزم الوجود، وجود الله، وتستلزم الألوهية، وتستلزم الأسماء والصفات. فإذا اختلت واحدة لم يمكن له يعني تحقيق هذا النوع من التوحيد. لذلك نقول لا يقال المشركون حققوا توحيد الربوبية، يقال أقروا، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإلا لو حققوه لعبدوا الله، لصرفوا العبادة إلى الله ولم يصرفوها إلى غيره. فلا يمكن تحقيق الربوبية إلا بتحقيق الألوهية، ولا يمكن تحقيق الربوبية إلا بتحقيق وجوده سبحانه وتعالى، ولا يمكن تحقيق الربوبية إلا بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. قال: وعليه الرب هو الخالق المالك المدبر، لا أحد يخلق سوى الله، ولا أحد يملك ملكا تاما عاما شاملا إلا الله عز وجل، ولا أحد يدبر تدبيرا كاملا لا معارض له ولا معقب لحكمه إلا الله عز وجل. فإن قال قائل: ما الجمع بين انفراد الله تعالى بالخلق وأنه سبحانه أثبت لغيره خلقا كقوله تعالى: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، وفي رواية: من خلقي في الذين يعني يصورون في حديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. فالذي يصور يوم القيامة يؤتى به فيقول الله عز وجل: من ذا الذي يضاهيني، ذهب يضاهيني في خلقي، أي يخلق كخلقي. الجواب صحيح أنه سبحانه أثبت لغيره خلقا، لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا، لأن خلق المخلوق تغير الشيء المخلوق إلى شيء آخر، فهو من باب التغيير وليس من باب الإيجاد من العدم. فمثلا الباب نقول خلقه النجار، لكن ليس هو الذي خلق خشبه ومساميره. فخلق المخلوق عبارة عن تحويل خلق الله من شيء إلى آخر، فهو تغيير وتحويل وتصيير فقط، وليس إيجادا من العدم. فهذا مما أقدر الله عز وجل عليه العباد لمصالحهم. الأمر الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي بانفراده بالألوهية، لأنك تقول لا إله إلا الله، فلا إله حق إلا الله. أما الأصنام التي تعبد من دون الله فهي وإن سميت آلهة فهي ليست حقيقة، بل هي أسماء بلا مسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتوحيد الألوهية يعتبر ركنا من أركان الإيمان بالله. وتوحيد الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي بانفراده بها. فمن أنكر أي شيء، فمن أنكر أي اسم من أسماء الله، فإنه لم يحقق الإيمان بالله، ولم يحقق توحيد الربوبية، ولم يحقق توحيد الألوهية. ومن أنكر أي صفة من صفاته فإنه لم يحقق الإيمان بالله. فكلها تستلزم بعضها بعضا. الإيمان بالله إذن يتضمن أربعة أشياء، لو لم يؤمن بواحدة منها لم يحقق الإيمان بالله. من أنكر وجود الله فليس بمؤمن به، ومن أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن به، ومن أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به. إذن نقول في المسألة الرابعة أركان الإيمان بالله أربعة: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته. وكلها يلزم أو بعضها بعضا، يلزم بعضها بعضا. وتوحيد الله به يقول في المتن، وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال في التعليق: هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أجمع المسلمون عليها، ولم يشذ عن ذلك إلا أناس شذوا باللفظ، يعني جعلها ليست ثلاثة أقسام، أضاف توحيد الحاكمية مثلا، أو أضاف توحيد المتابعة كما سيأتي، فشذ في اللفظ لا في الواقع، لا بالواقع. أما واقع الكتاب والسنة، واقع هذه الأقسام لا يخرج عن ثلاثة، فهو إما توحيد في الربوبية، وإما توحيد في الألوهية، وإما توحيد في الأسماء والصفات، وليس لا يمكن أن يخرج عن واحد من هذه الثلاثة. فمن أضاف قسما رابعا فهذا شذوذ في اللفظ، يعني خرج عن إجماع العلماء بهذا اللفظ، وليس في الواقع، واقع الكتاب والسنة، واقع الأدلة، واقع النصوص الشرعية لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وواقع القسم الذي يضيفونه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أيضا، واقع القسم الذي يضيفونه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أيضا. فمن من الناس من أضاف توحيد الحاكمية كما سيأتي، وتوحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الربوبية إذا نظرنا إليه من جهة الحاكم وأحكام هذا الحاكم، وإذا نظرنا من جهة الطاعة، طاعة العبد لهذا الحاكم، فحينئذ نقول هذا يدخل في توحيد الألوهية. فهو مركب من أمرين، فهو إما أنه تحت توحيد الربوبية بالنظر إلى الحاكم الذي يصدر الأحكام، وإما داخل تحت توحيد الألوهية بالنظر إلى إلى الطاعة وإلى العبد إذا أطاع ذلك الحاكم. فحينئذ نقول توحيد الحاكمية في اللفظ شذوذ، زيادة شاذة لم يسبق إليها ولم يقره عليها الإجماع. وأما الإجماع فقد أجمع على ثلاثة، وأما التوحيد الحاكمية فيدخل تحت التوحيد الربوبية أو يدخل تحت توحيد الألوهية باعتبارين مختلفين. بينما توحيد المتابعة أيضا لا يمكن زيادة قسم رابع، فيقال وأقسام التوحيد أربعة ثم يضيف إليها توحيد المتابعة، لأن توحيد المتابعة هو تفسير حاكمية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال توحيد المتابعة تفسير لقول كلام متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العملية بينك وبين الله تبارك وتعالى، واتبع إلى كلمة الواسطة العملية وليس التعبدية، لأنك إذا أردت الدعاء فلا يجوز أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في الدعاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المتأمل في سورة البقرة يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة عملية وليست واسطة تعبدية، أي لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يخاف منه من دون الله خوف الشرك ولا خوف الرهبة ولا الخشية ولا غيرها من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في سورة البقرة سأل بالأمور العملية، قل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف نعتزله وما هو يعني وهو الذي يبين لنا يعني حكم الخمر والميسر. لكن لما وصل إلى الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل لهم قال فإني قريب أجيب دعوة الذين دعانا. فتوحيد المجابهة هو تفسير في المالية تفسير في الحقيقة للشق الثاني من الشهادة وهو قولك أشهد أن محمدا أن مدفوع بحق. والمحبة من خصائص الألوهية. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فأمر باتباعه فاتبعوني. ومنه توحيد المتابعة. فنقول توحيد المتابعة إذا كان تفسيرا لماهية الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال توحيد المتابعة تفسير لقولك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العملية بينك وبين الله تبارك وتعالى. وانتبه إلى كلمة الواسطة العملية وليس التعبدية لأنك إذا أردت الدعاء فلا يجوز أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في الدعاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتأمل في سورة البقرة يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة عملية وليست واسطة تعبدية أي لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يخاف منه من دون الله خوف الشرك ولا خوف الرهبة ولا الخشية ولا غيرها من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل في سورة البقرة سأل في الأمور العملية قل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه كلها أعمال وهذه الأعمال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة العملية بيننا وبين الله هو الذي يبين لنا ما هي المواقيت وما هي الأهلة وما هو الحيض وكيف نعتزله وما هو يعني وهو الذي يبين لنا يعني حكم الخمر والميسر. لكن لما وصل إلى الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل لهم قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتوحيد المتابعة هو تفسير في الماهية تفسير في الحقيقة للشق الثاني من الشهادة وهو قولك أشهد أن محمدا أن متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أن وهذا توحيد المتابعة هو من ضمنه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة لمن بعثه وأرسله ومحبة لله عز وجل. لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله دعما فاتبعوني يحببكم الله فجعل محبة الله باتباعه. ولذلك كان السلف يقولون ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن والسمو والعلو والرفعة والمنزل العالية أن يحبك الله عز وجل ولا يحبك الله إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نقول إن توحيد المتابعة إن كان يقصد به تفسير مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الشق الثاني من الشهادة فهذا توحيد لا بأس به يقال به. أما أن يقال توحيد المتابعة هو قسيم أو قسم رابع من أقسام التوحيد فهذا هو الباطل. لأن الإجماع قام على أن أقسام التوحيد ثلاثة وليست بأربعة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل من شذ لفظا لا واقعا فإنه يكون قد وقع في بدعة. ولذلك بعض الناس يحتج علينا بأن الحافظ حكمي قد قسم التوحيد إلى أربعة، هو لا يقصد أن توحيد المتابعة قسيم من أقسام التوحيد، وإنما يقصد هو تفسير لماهية التوحيد. توحيد المتابعة تفسير لماهية اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل لها شروطا مثل شروط لا إله إلا الله، إلا أنه لا يقصد بها أنها قسم رابع، لا يقصد بها أنها قسم رابع. لذلك أنكرها الشيخ في هذا الموضع. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأقسام قول الله تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. واقع الكتاب والسنة لا يدل إلا على هذه الثلاثة أقسام، ثم بقية الأنواع تدرج تحتها. أما أن تكون قسما رابعا فلا، ولا يمكن ذلك، بل أوصلها بعضهم إلى البدع، وأن هذا من بدع مخالفة الإجماع الذي قام عليه أهل السنة والجماعة. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، وفي قوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، وفي قوله هل تعلم له سميا أي هل تعلم له نظيرا يساميه في كمال الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله: زاد بعضهم توحيد الحاكمية، وهذه الزيادة غرض، فهي زيادة زائدة في الواقع، لأن واقع الكتاب والسنة لا يقول بها، لأن توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية، ومن وجه آخر داخلة في توحيد الألوهية، فمن جهة تألقه بالله وأن الله هو الحاكم وحده تدخل في توحيد الربوبية بالنظر إلى الحكم المنسوب إلى الله، ومن جهة تألقه بالعبد وأنه يجب على العباد أن ينفذوا أحكام الله تدخل في توحيد الألوهية. ولكن أصل هذه الزيادة والله أعلم، يقول الشيخ أصل هذه الزيادة والله أعلم أن قوما ابتدعوها يا إخوان من أجل مناقشة الحكام والولاة، فيقول مثلا: أنتم إذا حكمتم بالقوانين فإنكم أخللتم بالتوحيد، أي توحيد الحاكمية على زعمهم. ونحن نقول، قال الشيخ ونحن نقول: لا حاجة لذلك، هم أخلوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية، فبالنظر إلى أن الله تعالى الذي له الحكم أخلوا بتوحيد الربوبية، وبالنظر إلى وجوب تنفيذ أحكامه أخلوا بتوحيد الألوهية. وزاد بعضهم شيئا آخر وهو توحيد المتابعة، وهذا يقول الشيخ أشد غلطا من الأول، لأن توحيد المتابعة لا يتعلق بتوحيد الله، فإنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نتابع أحدا سواه وعليه فلا حاجة لذكره، لأن اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الألوهية بالنسبة لله. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فنعم، يجب علينا أن نوحده بالمتابعة وأن لا نسلك طريقا غير طريقه، لأن كل بدعة ضلالة، فلنستقر ولنطمئن أنفسنا على أن أقسام التوحيد ثلاثة دل عليها القرآن وكاد يجمع عليها أهل العلم، بل بعضهم ذهب إلى أن الإجماع قد قام عليها. إذا نقول في مسألتنا الخامسة، المسألة الخامسة نقول: أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد في الربوبية، وتوحيد في أسمائه في ألوهيته، وتوحيد الأسماء والصفات. وزاد بعضهم توحيد الحاكمية، وهذه الزيادة غلط كما قال الشيخ، وهذه الزيادة غلط، ابتدعها أقوام، لأن توحيد الأهل الحاكمية هي من وجه داخلة تحت توحيد الربوبية، ومن وجه آخر داخلة تحت توحيد الألوهية، فمن جهة تعلقه بالله وأن الله هو الحاكم وأن وحده وتدخل في توحيد الربوبية، ومن جهة تعلقه بالعبد فإنه يدخل تحت توحيد الألوهية. نقول وزاد بعضهم توحيد المتابعة، فنقول إن كان المقصود بتوحيد المتابعة تفسير الشفة الثاني من الشهادة أشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله فنعم، وأما أن يكون قسما رابعا من أقسام التوحيد فلا، وهو أمر مبتدع وهو أمر مبتدع. نعم يا إخوان، أعيد الآن عندنا خمسة مسائل. المسألة الأولى عبده ورسوله، خالف في هذا طائفتين، الطائفة الأولى غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلته إلى مقام الربوبية حتى صاروا يستغيثون به ويدعونه ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون، وأما الطائفة الثانية فطائفة قصرت فيه وجفت فيه عليه الصلاة والسلام واتهموه بأنه ساحر واتهموه بأنه مجنون واتهموه بأنه كاهن. وأما قولنا عبده ورسوله، قول أهل السنة معناها عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأما المسألة الثانية فإن الآلة إذا أطلق وإذا افترق عن الأصحاب والأتباع فإنه يجتمع في المعنى، أي إذا ذكر بوحده في النص الشرعي فإن المقصود من الآل الأتباع والأصحاب وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. وأما إذا كان إذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في التحية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيدخل تحت قوله وعلى آل محمد يدخل الأصحاب والأتباع والقرابة. وأما إذا اجتمعت الثلاثة في موضع معين في نص شرعي معين فإننا نقول الآل المقصود منهم قرابته عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، وأما الأتباع فهم الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين، وأما الأصحاب فالمقصود منهم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ورده. وأما المسألة الثالثة فقوله فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن أصحابه لا يشترط فيهم طول الصحبة، بل على الصحيح مجرد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابيا، بينما يشترط طول الصحبة في غيره عليه الصلاة والسلام. وأما المسألة الرابعة فنقول المسألة الرابعة أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وأما المسألة الخامسة فنقول قام الإجماع على رأي بعض أهل العلم، قام الإجماع على أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد في الألوهية وفي الربوبية، وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات. وزاد بعضهم توحيد الحاكمية وهو غلط، فهي بدعة ابتدعت، ولأن توحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الربوبية باعتبار وبالنظر إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو الحاكم سبحانه وتعالى وأن الأحكام تصدر عن الربوبية، وباعتبار العباد باعتبار الطاعة باعتبار الامتثال لهذه الأحكام فإنه يدخل توحيد الحاكمية تحت توحيد الألوهية. وزاد بعضهم توحيد المتابعة، فإن كان المقصود منه أو تفسير للشق الثاني من الشهادة من في قولك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا صحيح. أما أن يقال توحيد المتابعة هو قسم قائم بذاته، هو قسم من أقسام التوحيد، فهذا باطل ولا يصح، بل قال الشيخ هذا أشد غلطا من الأول، أشد غلطا من الأول. قال رحمه الله في المثل: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل. انتبهوا جيدا يا إخوان، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ثم قال: ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل. لا يمكن أن أحدا، في بعض النسخ ربما يقول موجودة عندكم الأولى، قال فيها: ولا يمكن أحدا، دون أن يدخل أن، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل. هذه العبارة بعض الشراح ذهب إلى تخطيئتها، والصحيح أنها ليست بخطأ، والصحيح أن الشيخ رحمه الله في قوله ولا يمكن أحدا لها وجه في الإبطاء، فهي منصوصة على نزع الخاطئ والتحذير. لا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، يعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يحمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال في التعليق: فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى قدم الخبر ليدل على الحصر، لأن إعراب الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى الواو بحسب ما قبلها، واللام حرف جر، والله اسم مجرور باللام، وعلامة جره كسر هائه تأدبا مع الله عز وجل، والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم جوازا، والأسماء مبتدأ مؤخر جوازا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وأما الحسنى فهي نعت وصفة للأسماء، والنعت يتبع المنعوت مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. قال قدم الخبر لأن قوله لله جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، والعلماء الحذف إذا استتر شيء أو حذف شيء فإن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، دائما يتقدم العامل على المعمول إذا كان محذوفا، وإن أو يكون كونا عاما ولا يكون كونا خاصا، فحينئذ يجب أن يتقدم معه، يجب أن يتقدم معه. فهنا تقدم مع رفض الجلالة والجار والمجرور. قدم الخبر ليدل على الحصر، وهل التقديم والتأخير يدل على الحصر دائما؟ نقول لا، قد لا يدل على الحصر، كما في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فعدم القهر ليس خاصا باليتيم، وقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فعدم النهر ليس خاصا بالسائل، الوالدان لا يجوز نحرهما، قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، هذه أن يقال هذه قاعدة في أنه إذا حدثت في جملة تدل على الحصر، نقول لا، لا تدل على الحصر في جميع المواضع، بل لا بد من السياق والسباق واللحاق، لا بد من النظر إلى ما قبلها وما بعدها لنفهم منها الحصر أو عدم الحفر، لكن الاستغناء المفرغ وهو من أدوات الحفر فهو يفيد الحفر دائما وأبدا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس لغاية من الغايات إلا للعبادة، إلا ليعبدوا الله، إلا ليوحدوا الله، إلا ليخلصوا العبادة لله، العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: التقديم والتأخير لا يدل دائما على الحصر، وإن بل الأداة التي تدل دائما وأبدا على الحصر هي الاستثناء المفرع. ولذلك إذا تأملت في كتاب الله عز وجل، إذا وجد الإنكار من المشركين ومن أعداء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعمل ربنا في آياته الاستثناء المفرع ليدل على الحصر والقصر، ليدل على الحصر والقصر. فلما وجد من ينكر عبادة الله وحده، قال: ما خلقت الجن والإنس لغاية من الغايات إلا لعبادتي، إلا للتوحيد، إلا للإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فقدم الخبر ليدل على الحصر في هذا الموضع، أي لله لا لغيره. وقوله الأسماء الحسنى يدل على أن جميع أسمائه حسنى، وحسنى هذه هي فعلى على وزن فعلى مؤنثة أفعل، وفعلى مؤنثة أفعل هذه كان أهل العلم، كان أهل اللغة قبل إحداث، كانت عندهم قاعدة في اللغة القديمة، كانت عندهم قاعدة يقولون فيها: كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام والإضافة، أو الإضافة عفوا، أو الإضافة. كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام والإضافة. ولذلك أنكر على النواس بن سمعان عندما مدح الخمر في أبيات له، فقال: كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. فكأن صغرى وكبرى، يقصد فعلى، وفعلى في القديم كانت لا تستعمل بدون إضافة ولا بالألف واللام، لا بد من وجود إما الألف واللام وإما الإضافة. أما استعمالها منكرة هكذا فهذا مما ينكر قديما. ثم بعدها توسعوا في اللغة فصاروا يستعملونهما ويمنعونهما من الصرف، يستعملونهما دون الألف واللام ودون الإضافة، ويعطونها حكما ممنوع من الصرف. والله تبارك وتعالى تكلم باللغتين القديمة والحادثة، فقال الله عز وجل في القديمة: إنها لإحدى الكبر، كل كبرى مؤنثة أكبر، إنها لإحدى الكبر جمعها كبر. وأما في اللغة الجديدة فقال: فعدة من أيام أخر، من أيام أخر. وفعلى هذه كان المراد منها دائما وأبدا هو المبالغة، وهو التفضيل والزيادة في الثناء، والزيادة فيما وضعت له في اللفظ الذي وضع له. ولذلك في هذه الآية قال الله عز وجل: الأسماء الحسنى، يدل على أن جميع أسمائه حسنى، وحسنى اسم تفضيل مذكره أحسن، أي الحسنى التي ليس فوقها شيء في الحسن. أما غير الله فأسماؤه قد تكون حسنى وقد تكون غير حسنى، وقد لا يكون لها معنى، لكن أسماء الله كلها حسنى. وقوله الحسنى يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، لأنه لو كان فيها احتمال لنقص ما كانت حسنى. ومن ثم تبين لنا خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله، استدلالا بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر وقلب الليل والنهار، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى. قال فادعوه بها، أي بهذه الأسماء، والفاء للتسريع. تنبيه: الأذية يمكن أن تكون لله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، لكن لا يتصور أو لا يتضرر الله تعالى بذلك. مثل الإنسان يتأذى من رائحة البصر، ولكن لا يتضرر به، ولكن لا يتضرر به. نعم إخواننا، نتوقف عند هذا الحد لتعب شوية. ربي يجزيكم الخير، لأنه كانت عندي أشغال. راجعوا هذه الخمس مسائل وتتشقها إن شاء الله، يعني من كان له سؤال تكشف بعد السؤال. واضح يا إخوان؟ نعم. نعم. الله خير شيخ، بارك الله فيك. بارك الله عليك. السلام عليكم.